بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والدولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. سبق قبل هذا الباب الذي فيه أن تعليق، شوف اقرأ الترجمة، أن التعليق هذا نوع من الشرك كما جاءت به الحديث. شوف الترجمة اللي قبل هذه عبر المصنف فيها وهي بهذا المعنى. نعم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. نعم. لرفع البلاء أو دفعه. نعم. هذا يدل على فقه المصنف رحمه الله وسعة علمه واطلاعه وفهمه للنصوص. هنا في الباب الأول قال باب من الشرك، صرح بأن هذا شرك، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. أتى به بصيغة الجزم وبين أنه من الشرك لأنه اعتمد على الأحاديث الواردة في ذلك، فأتى به صريحا. أما هنا فلسعة علمه وسعة اطلاعه رحمه الله وفهمه للنصوص قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. في لأن بينهما فرق، لأن الرقية، الرقى جمع رقية، والرقية فيها خلاف بين العلماء، وورد فيها أحاديث، وفي حديث في قصة صاحب اللذيذ المجموعة من الصحابة الذين استضافوا حي من أحياء العرب وأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم فأتوهم وقالوا: هل معكم من راقي؟ قالوا: نعم، ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا، ما نرقي لكم إلا بجعل. فاتفقوا وجعلوا لهم جعل قطيع من الغنم، فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم وقرأ عليه سورة الفاتحة وبرأ، فأعطوهم الجعل. فلما أعطوهم هذا الجعل القطيع من الغنم، قال صاحب الرقية الذي رقى، قال: أنا لا أحب أن نعمل شيء في هذه الغنم حتى نستأذن رسول الله، ما ندري هل هذا مباح لنا، أو حنا فعلنا هذا على اجتهاد ولا ندري هل يجوز أو لا يجوز. فتركوها حتى رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي، فقال صلى الله عليه وسلم له: وما يدريك أنها رقية؟ فقال: اقتسموها أنت وأصحابك واضربوا لي معكم بسهم. فقال: اقتسموها. ثم إنه أدخل عليهم السرور بأن قال: أنا أجعلوا لي سهم حتى ما يكون في أنفسهم شيء، هذا حلال طيب. إلا إن الرقية ذكرتها لها الصورة ما فيها بأس، لأن النبي أقرها، وهذا في صحيح البخاري. لكن ربما يستعمل بعض الناس رقى غير شرعية، يستعملون رقى ليست بالآيات القرآنية ولا بالأحاديث النبوية، وإنما هي بأشياء يستعملونها طلاسم وطلاسم، وربما يكون فيها حروف مقطعة، أو ربما يكون فيها أسماء شياطين ونحو ذلك. فلذلك المصنف لما كان الموضوع موضوع تفرقة وموضوع تبيين، قال في هذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم ينقل هناك قال باب من الشرك، لوس الحلقة والخيط نحوهما لرفع البلاء، وهنا قال باب ما جاء، يعني يبي يذكر لك ما جاء من الإباحة وما جاء من التحريم، وبين لك أن هذا في خلاف، فلا بد أن تعرف الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز. هذا بالنسبة للرقية. وكما سبق لنا أيضا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر المصنف في حديث كان عند سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال فقلت أنا من أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال ما عمل؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثناه أن النبي قال لا رقية إلا ما علن أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، عملت بحديث الرسول أحسنت، ولكن بدلك على ما هو أفضل من ذلك. حديث حدثناه ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فقيل هذا موسى، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق أعظم من الأول، قلت فمن هذا؟ قال أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة، يعني ومنهم من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنهم حققوا التوحيد بغير حساب ولا عذاب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قام من مجلسه وجعل الناس يتحدثون، من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هل هم الصحابة؟ هل هم الذين ولدوا في الإسلام؟ هذا لا بد منهم، ما تحصلوا هذا إلا بعمل، فما هي أعمالهم؟ ولما رجع إليهم النبي عليه الصلاة والسلام سألوه، قالوا يا رسول الله من هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. بين أنهم نالوا هذه المرتبة بتوكلهم واعتصامهم بالله وقطع العلائق عن الخلائق، اعتمدوا على الله، تركوا حتى الأسباب وإن كانت مباحة، لكن قالوا الله أحسن نظر سبحانه وتعالى، سلمنا أمرنا لله قانعين أراضين بما يقدر الله علينا، وعلى ربهم على الله توكلنا وعلى ربهم يتوكلنا. فهذا الحديث والحديث السابق، حديث قصة اللذيغ الذي أعطاهم قطيعا من الغنم، كل هذه تدل على جواز الرقية إذا كانت الرقية من القرآن أو من السنة، أما إذا كانت من غير ذلك كما إذا كانت بأشياء ما تعرف أو ربما تكون بأسماء شياطين ونحو ذلك فهذا لا يجوز. أما هذا بالنسبة للرقية، أما بالنسبة إلى التمائم فالتمائم نفس الشيء فيها تفصيل، لأن التمائم هي التي تعلق، هذه هي التميمة التي تعلق على الإنسان، وأكثر ما تعلق في الغالب على الصبيان أو على النساء، يزعم بعض الناس أنها تدفع العين عنهم أو كذا أو من الأمور، فاختلف العلماء، فمنهم من أجازها إذا كان المعلق من القرآن والسنة فقط، ومنهم من منعها مطلقا حتى ولو كانت من القرآن. فالذين منعوها قالوا احنا نعم ما نقول القرآن لا شك انه الشفاء، لكن المعلق هذا ما ندري وش يعلقه، ربما يكتب اسم شياطين وهكذا ويعلقه يقول لنا هذا من القرآن وهو كاذب. ربما انه يجي انسان يتعاطى هذه الامور ويزعم انه مستقيم ولكنه يكتب اسم شياطين ويخيط عليها وكذا ويقول هذا من القرآن وهو ما بصادق لانه يستعين بشياطينه. هذا الامر الثاني انه لو كان من القرآن صحيح فهذا يدخله لإهانة، لان العيل مثلا والصبي الصغير يعلق عليه ويدخل فيه محل بيت الماء ويدخل فيها المحلة القذرة، وكذلك النساء تلبسه تصير حائض وتصير عليها الجنابة وتدخل الحمام ما يحترمونه، فهذا يكون فيه إهانة للقرآن ولا يجوز إهانة القرآن. ثم والموضوع الثالث انه يكون سببا الى تعليق كل شيء، ما دام تبحت هذا المعلق كل شيء اتعلقه من قرآن وغير قرآن. فلهذه الامور كثير من الصحابة منعوه، قالوا ان التمائم لا تجوز مطلقة باي شيء، اما الرقية فهذا مباح وجائزة. النبي كان يرقي ويقول بسم الله ارقيك من كل داء الله يوفيك، فكان كذلك ايضا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس نزلت رقية، وكذلك الفاتحة قال النبي وما يدرك انها رقية. فالرقى اذا كانت من القرآن او من الاحاديث لا بأس بها، اما التمائم فبعض العلماء اجازها اذا كانت من القرآن والسنة، وبعضهم كثير من المحققين منعوها لما سبق من الامور التي يرتكبها محرمات بسبب هذا، فتكون وسيلة إلى ارتكاب ما لا يجوز، إما أن يكون محرم وإما أن يكون شرك والعياذ بالله. فهذا المهم إننا نتنبه لموضوع التراجم، تراجم المصنف رحمه الله، ويدل على غزارة علمه وبيانه الفرق، يعني كثير من الناس قد لا يفرق من كذا ويجعل كل شيء من هذا. لا، مصنف قال في الباب الأول باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، وهنا قال باب ما جاء، يعني ما جاء من كلام أهل العلم في هذا وما جاء من الجائز ومن الممنوع، ما جاء في الرقى والتمائم. نعم. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بعد وأن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل على ما خلا من الشرك. نعم، خص منها الدليل التمائم. نعم، الرقى هي العزائم، فهذا الدليل اللي خصه ما حفظ عن النبي هذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فما أتى عنه صلى الله عليه وسلم فهو الجائز، أو ما أقر فهو الجائز عليه الصلاة والسلام، فهو إذا كان من القرآن أو من السنة، ما غير ذلك ما يجوز. نعم. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي التي يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم، هذا أيضا من الأمور المنهي عنه، وهذا يدخل فيه السحر، أنهم يعملون عشية يزعم أنه يحبب الرجل إلى امرأته ويحبب المرأة إلى زوجها، هذه كلها من أعمال السحرة، هذا أمر لا يجوز. نعم. قال الشارح رحمه الله. نعم. باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من المنهي عما لا يجوز من ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. واسم أبي بشير قيس بن عبيد قاله ابن سعد قال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين ويقال إنه جاوز المئة. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قاله الحافظ قوله أن لا يبقين بفتح الياء والقاف. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في أحد أسفاره ورأى بعض الناس يعلقون على إبلهم قلائد وعلقوها من أجل زعمهم أنها تدفع العين عنها هذا الزعم, فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل زيد رضي الله عنه قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر, وفي بعض الروايات أو قلادة ما خصصها بالوتر إلا قطعت, لأنهم يتعلقون بغير الله ويزعمون أن هذه القلائد التي يضعونها على الصبيان أو يضعونها على البهائم والحيوانات أو الإبل يزعمون أنها تدفع العين عنهم, فهم بفعلهم هذا تعلقوا بغير الله وعلقوا أمورهم بغير الله وظنوا أن هذا البلاء يدفعه أحد غير الله, فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وشدد فيه وأمر بقطع ما, ولذلك جاء في الحديث من قطع تميمة من إنسان كان كعذر رقبة. فالتمائم سواء كانت على الآدميين أو على الحيوانات أو غيرها من المراكب ونحو ذلك فإنه لا يجوز وضعها ويجب قطعها, وهذا من تغيير المنكر يجب إزالتها. نعم يعني قطع التمائم بعد الإقناع ولا؟ نعم قطع التمائم بعد الإقناع ولا بعد ما يقتنع الرجل ولا؟ لأن كل ما يقطع التمائم مرة ثانية يرجع ويلبس التمائم من جديد. لا ينبغي أنه ينبه وينكر عليه المنكر ويقول له هذا منكر, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق شيئا وكل إليه, والنبي عليه الصلاة قال انزعها لما رأهم عنه قال هذه قال ما هذا قال من الواهنة يعني من مرض قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة. فالمهم ما هم مجرد قطعة فقط, المهم إصلاح هذا الرجل الذي علقها فتبين له تحريمه وتبين له ضرره وتبين له أن النبي قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا, ثم بعد ذلك تقطعها وحاول أنك تقنعه قبل أن تقطعها حتى وأن تقطعها يكون هو مستريح, لأنك لو مثلا هجمت عليه هجومة وقطعتها قبل ما بعد ذلك ما يسمع من كلام ولا أبدا يروح يخاصمك ليش تقطع ليش كذا, ثم ربما أنه يعمل. فهذا الأولى أنك ترشده وتنصحه وتبين له تحريم ذلك وتبينه أن هذا لا يجوز, فإذا اقتنع من ذلك ربما هو بنفسه يقطعها ويرميها أو أنت تساعده وتقطعها وترميها, فإنما لأن المقصود إصلاح هذا الرجل تبين له وتبين له التحريم وتبين له النهي وتورد عليه ما تستحضره من الأحاديث في هذا الشأن لعل الله يهديه, فإذا هداه الله لعل الله يهدي أيضا بأسباب ناس الآخرين, فالمهم أنك تعمل بالتي هي أحسن, والله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة, وهذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة, أنت على بصيرة فهم هذه البصيرة اللي أعطاك الله, أعطاك الله بصيرة يعني على علم, هالعلم اللي عندك فهم أخاك فيه وعلمه حتى إنه يفهم ويترك هذا من قبل نفسه. نعم قوله أن لا يبقين بفتح الياء والقاف ويحتمل أن يكون بضم الياء المثنى وكسر القاف, والوتر بفتحتين واحد أوتار أو واحد أوتار القوس, وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين, ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا من أعمال الجاهلية, فلما رأى أن هذا بقي حتى الإسلام نهاهم عنه, هذه من أمور الجاهلية لازم تقطعونها وتزيلونها, أنتم آمنتم بالله وتعلقت قلوبكم بالله فلا تتعلقوا بغيره. والنبي علم أنه الجاهلية كانوا يستعملون هذا، فلذا قال لا يبقين في ركبة بعير قلادة من وثر أو قلادة إلا قطعت، فبين ونهى عنها صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أن الجاهلية يفعلون ذلك. نعم. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. قوله أو قلادة إلا قطعت يحتمل أن ذلك شك من الراوي، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة تعول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذة يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعلمهم أن الأوتار لا ترد عن من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. قوله نعم، هذا يبين لنا أن هذا التعليق ما يرد شيء، يعلقون من أجل يعني هل وتر أو غيره من التعليقات، سواء وتر أو غير الوتر، يعلقون من أجل أنه يدفع العين بزعمهم، أو أن الناظر إلى هذه مثلا إلى هذا الصبي أو الناظر إلى هذا البعير يشتغل بنظر هذا المعلق ويذهل عن الاشتغال به لئلا يصيبه بعينه، فعلى أي حالة وضعت على أي طريقة من الطرق وعلى أي نية من النيات التي يقصد بها تعلق بغير الله فهو محرم، ولذلك النبي أمر بقطعها وإزالتها. وجاء الحديث قلادة من وتر أو قلادة، فيحتمل أن الراوي شك هل قال أن القلادة بدون وتر أو قال قلادة من وتر، لكن الرواية الأخرى التي رواها أبو داود أنه لا يبقين قلادة من وتر ولا قلادة، يعني ولا قلادة من غيره أيضا، فحملوا على قول المصنف أو قلادة أو بمعنى الواو، لأن أو تأتي أحيانا بمعنى الواو، لأن الواو أو تأتي لمعان عدة، تأتي للتخيير وللشك وللإباحة وكذلك تأتي بمعنى الواو، وكما فسر بعضهم قوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني يزيدون، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. فهذا ومثل ما قال ابن مالك في الألفية خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبت الواو، يا ربما كانت بمحل الواو، فهذا معروف أن أو تأتي لمعاني عدة، فهو أو هنا أتت بمعنى لا يبقين في ركبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة، فهي بمعنى الواو. فالمهم أنه أي شيء معلق فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. نعم، الرقى والتمائم شرك، فخص الرقية هذه التي ممنوعة التي ليست من القرآن ولا من السنة، والتمائم هو الشيء المعلق، والتولة هذا الذي يصنعه بعض النساء أو مثلا بعض الرجال عملا من أنواع السحر، يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها، فكل هذا من أنواع السحر فهذا شيء محرم. رواه أبو داود أحمد وأبو داود، ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا، قلت خيط رقي لي فيه، قالت فأخذه فقطعه ثم قال أنتم آل عبد الله الأغنياء. أحسن أنتم آل عبد الله يعني في تقدير حرف ندى أنتم يا آل تقدير يا آل أو أنتم آل منصوبة على التخصيص أنتم آل عبد الله غنيون آل منصوبة على التخصيص لأنه يعني التخصيص ينصب بفعل محذوف تقديره أخص أخص مثل ما قال نحن العربة أسخى من بذل نحن العربة أسخى من بذل نحن العرب نحن أخص العربة أسخى فهو قوله أنتم هذا ضمير مبتدا والجملة هي الخبر أما آلة فهي منصوبة سواء على تقدير أنتم يا آلة أو على الاختصاص وهو أوضح كونه منصوبا على الاختصاص والاختصاص والتحذير هذه منصوبة بفعل محذوف محذوف تقديره أحدد مثل الله الله عباد الله مثل ما قال الحريري رحمه الله وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل ما قال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله الله الله يعني احذروا الله احذروا احذروا الله خافوا الله ولكنه الفعل محذوف فهذا من باب التحذير أو يكون على الاختصاص مثل نحن العربة أسخى من بدل نحن أخص العربة أسخى من بدل أو كذلك الحديث نحن معاشر الأنبياء يعني نحن أخص معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى أولاد علات ديننا واحد فالشرائع تختلف أو كذلك مثل قوله سبحانه أو كذلك الإغراء أيضا نفس الشيء بفعل محذوف كما في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي إلزموا أنفسكم مثل ما قال الحديث والنصب بالإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر تفهم وكس تقول للطالب خلا برا دونك زيدا وعليك عمرا فدونك زيدا أي إلزم زيدا وعليك عمرا أي إلزم عمرا بفعل محذوف فهذه الاختصاص والإغراء والتحذير تنصب بأفعال مقدرة لكنها تفهم من الجملة نعم قالت أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك قال المصنف رحمه الله نعم هذا غضب رضي الله عنه لما رأى امرأتهم على البثن الخيط هذا قالت رقي لي فيه لا هذا من الشرك والنبي يقول الرقى والتمائم شرك وأنتم في بيت عبد الله بن مسعود عالم الصحابة رضي الله عنه وأعلم أهل زمانه بعد ما ذهب كبار الصحابة رضي الله عنهم ويقول فيه عمر كنيف ملئ علما وأرسله عمر إلى أهل العراق مفتي ومدرس ومعلم وقال إني في حاجة إليه لكن أرسلته لأجل أنه يعلمكم فهو رضي الله عنه معروف بسعة الاطلاع وسعة العلم والتمسك بالسنة والتحذير من البدعة له مواقف معروفة رضي الله عنه وأرضاه فقال أنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك هذا نوع من الشرك نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف نعم إذا كان من القرآن مثلا كتب آية الكرسي أو الفاتحة وعلق عليه بعض السلف جاز ذلك كان لا بأس به وبعضهم حرم وقال لا لأنه وين كانه نعم قرآن وكذا لكن وسيلة لأنه يبيهين القرآن ويكون وسيلة أنه يعلق الشيء المنهي عنه والمحرم وسيلة إلى أنه يدخل بها الحمام وتحيض المرأة وهو عالية أو كذا فلذلك ما ينبعيها نعم وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. نعم هذا هو القاعدة، هذه القاعدة الأساسية، هو معنى لا إله إلا الله. يعني معنى لا إله إلا الله أنك تحلق أمورك على الله وتتكل عليه غاية الاتكال، وتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتعلم قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم قوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن القلب لما خلقه الله أمره أن يكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا مقتضى الإيمان، وهذا مقتضى أركان الإيمان، وهذا مقتضى معنى لا إله إلا الله. ولذلك في الحديث وعلى الله وعلى ربهم يتوكلون، توكلوا من عظم إيمانهم بالله وقوة توكلهم واعتمادهم على الله فدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا تحقيق معنى لا إله إلا الله. والكتاب هذا كله كتاب التوحيد من أوله إلى آخره كله لبيان تحقيق كلمة لا إله إلا الله. ولذلك سماه المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، كله يتعلق بتوحيد العبادة هنا. وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. أعوذ بالله. نعم عمت البلوى بالشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم فمن عرف هذه الأمور الشركية، نعم الشرك الأكبر، يطوفون بالقبور ويسألون أصحاب القبور وينذرون لأصحاب القبور ويذبحون لهم، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كما أن الصلاة لله كذلك الذبح، ما تذبح إلا بسم الله وعلى الله، ولا تذبح لأهل القبور ولا تذبح للأصنام ولا للأوثان ولا تذبح للجن ولا تذبح نعم. فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه، وفيه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليب. تقدم دليله وأدلته أدلة كثيرة، لكن منها ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أعطاه الله من العلم والفهم لما أنه نهى عن الحلف بغير الله، وأخبر أن النبي نهى عنه وقال أن هذا من الشرك وإن كان شرك أصغر، فقال رضي الله عنه والله لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأنه إذا حلف بغير الله لو هو صادق فقد أشرك وإن كان شرك أصغر، وإذا حلف بغير الله كاذب، فهذا ذنب كبيرة من الكبائر. لكن فرق بين الشرك الأصغر والكبيرة، الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. نعم. قوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وعبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغر يكنى أبا معبد الجهني الكوفي، قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات. نعم التعلق يكون بالقلب لكن ينشأ منه الفعل، هو تعلق فأتى إلى صاحب هذا القبر واسأله المدد واسأله العون، هذا فعل. لكن ما جاء لما تعلق قلبه، فلما تعلق قلبه ذهب إليه وصار دليل الفعل دليل على ما هو في القلب. أو كذلك علق هذه التميمة أو علق هذه الودعة أو هذا الوتر، فهو ما تعلقه إلا أن قلبه مال إلى هذا الشيء. نعم. وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله، وهو ينافي قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك